إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع صفحات البرهان على صفحات العدوان وتبرئة أبي هريرة رضي الله عنه من البهتان. وقد كلمني غير واحد من إخواني ممن أعلم عنهم الغيرة على دين الله تعالى، فاقترحوا أن أسكت، وقالوا لأن الطاعن نكرة غير معروف وردك عليه يشهر كلامه. وهذا كلام صحيح، لكن ليس في هذا الموضع. أيها الإخوة، تعلمون متى صارت البدعة في ديار المسلمين كالسنة؟ صارت البدعة كالسنة بسبب هذا الإهمال، يطعن الطاعن فيقول القائل لا يضر السحاب نبح الكلاب، ويطعن آخر فيسكت عنه على اعتبار أنه نكرة. والناس تطالع كل هذا، فمع تطاول الزمان وسكوت أهل العلم أو عجزهم، تصير البدعة في ديار المسلمين كالسنة. وقد ألمح إلى هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأثر الصحيح الذي رواه الدارمي وصححه الحاكم على شرط الشيخين وهو كذلك. قال عبد الله بن مسعود لأصحابه يوما: لعله أن تدرككم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتصير سنة، فإذا بدلت قالوا بدلت السنة. قالوا: وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقل أمناؤكم. هذا هو الذي قاله ابن مسعود: يكثر القراء ويقل الفقهاء. وليس معنى القراء قراء القرآن، وهم يدخلون أيضا يقرأ ولا يفهم. فإذا طعن طاعن على النص الذي يقرأه لا يستطيع له دفع، إنما هذا منصب الفقيه ومنصب العالم. يبقى زيادة القراء يقرأ خلاص في مقابل نقص أهل الفهم واليقظة، وكثرة الأمراء يقابله قلة الأمناء، لأن الأمير لا بد أن يكون أمينا. إذا كتب مثل هذا الصبي سبا مقزعا لصحابي جليل، لا يقول هذا السب إلا رجل سوقي ليس عنده ذرة من الأدب ولا من الخلق. أنا لما بقى الكلام دمي بيفور، مع أننا تعودنا على مثل هذا كثيرا، لكن لم أرى قلة أدب مثل هذا الغلام. وأنا لست معنيا بذكر ما يقول، إنما أنا معني بالبئر الذي يشرب منه، لأنه صرح أن رجلا لما رآه يسب الصحابة أبا هريرة وغيره أعطاه كتابا لرجل كان أزهريا وطرده علماء الأزهر لما أبان عن وجهه الرافضي القبيح. ولو سألتم مشايخ الأزهر الذين عاصروا هذا الزمان سيحكون لكم ترجمة مظلمة لهذا الجاهل، ومع ذلك كان أكثر أدبا من هذا الصبي الذي يكتب الآن. المدهش في المسألة أن مجمع البحوث الإسلامية وهو أعلى قبة شرعية عندنا، كنت أظن أن له شتيمة وقوة، وأنه ليس قليل الحيلة مثلنا، وأقصد بقلة الحيلة اللي هو إصدار القرار السيادي ده اللي أقصده، وإلا فلسنا قليل الحيلة بحمد الله. عندنا من العلم ما نرد ونرد، لكن أنا أقصد اتخاذ القرار. أنا ما تصورت في يوم من الأيام أنه قليل الحيلة كان ثالنا يسب الصحابة في بلاد السنة على رؤوس الأساس، يجتمع المجلس 4 ساعات ثم يخرج باستغاثة، هكذا ورد في جريدة الأهرام، مجلس المجمع البحوث الإسلامية يستغيث برئيس الجمهورية أن يوقف سب الصحابة. ولعلكم تذكرون أيضا الذي جرى منذ شهر تقريبا أو شهر ونصف، لما طلع على بعض الفضائيات رجل ادعى أنه دكتور بيعالج بالأعشاب والكلام، وبعدين الطب له حمى قدمه في بلاغ للنائب العام إن ده دجل باسم الطب. في نفس الأسبوع تحول هذا الإنسان إلى التحقيق مع النائب العام وأوقف في نفس الأسبوع. هو قصارى ما فعله هذا الإنسان، عمل إيه؟ قال له كل فلفل وخيار وطماطم، لو عندك نصران هيروح، لو عندك كبدة هيروح، لو عندك خليه نصاب دجال. في الآخر الناس أكلوا طماطم وفلفل وخيار، إيه اللي حصل يعني؟ حتى جمعكم العشاء. الذين يدجلون مثلا على الناس يجيب حلب على برغل على شمر ولا دي عشان الخلق. العلبة دي كلها مكسور بخمسة جنيه يبيعها بمئتين جنيه. قصارى قصارى ما فعل انه نصب على الناس وخد فلوس. لكن اللي هيشرب حلب ولا ياكل برغل ايه اللي هيحصل له؟ في نفس الاسبوع يحول الى النائب العام ويوقف. انما اللي بيسبوا الصحابه يكتمون ليل نهار ومجمع البحوث الانسانيه عاجز عن اتخاذ قرار يوقف امثال هؤلاء. ادي الموضوع جره قلم تريح الوف العلماء والدعاء من هذا الصراط على المنابر. جره قلم السكوت لا يسب والثاني يسب والثالث يسب ولا احد يتكلم. يتعود الناس على السب خلاص. يسب ابو هريره على رؤوس الاشهاد لا يتحرك احد لانه كما قال ابن مسعود يربو فيها الصغير ويهرم عليها الكبير. هينكرها ليه؟ ما هو ورثها. وليس على هذا اخذ الله عز وجل ميثاق اهل العلم. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو الميثاق الذي اخذ على اهل العلم ان يبينه. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة. وقد ذكرت في المرة الماضية أحد أسباب حفظه، وأنا أتمم اليوم هذا الموضوع لأن هذه أقدم تهمة اتهم بها أبو هريرة، وأنا سأؤرخ لكم بزوغ هذه التهمة متى ظهر ومن الذي أظهرها أول مرة. ليس في أبي هريرة رضي الله عنه وحده بل في سب الصحابة عموما. لكنني أريد أن أذكر شيئا من ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. فالناس جميعا يحفظون كنيته ولا يعرفون اسمه، وأغلبهم لا يعرف عن أبي هريرة شيئا. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وهو رجل كبير تجاوز الثلاثين من عمره، وأسلم في أول سنة سبع من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر يغزو اليهود في خيبر. انطلق من بلده يحمله ليل ويحطه نهار، وهو في الطريق ابتلي ببلاء أن غلامه الذي خرج معه هرب منه. والسفر في الجزيرة ليس أمرا سهلا، إنما هو في غاية المشقة، الحر الشديد الذي يتجرعه طيلة النهار، وهو يمشي بين أحجار مدببة. أبق منه غلامه كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب العتق من حديث قيس بن أبي حازم أن أبا هريرة كان يقول يا ليلة من طولها وعنائها لكنها من دارة الكفر مجتي من طولها وعنائها. كان الغلام يخدمه، فر الغلام، وفي رواية تفرقا وتاه أحدهما عن الآخر. وصل المدينة في صلاة الفجر فوجد سباع بن عرقطة المستخلف على المدينة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إماما يصلي بالناس. فأول صلاة صلاها كانت صلاة الفجر، فقرأ سباع في الركعة الأولى بمريم، وفي الركعة الثانية بويل للمطففين. قال: فلما سمعتها قلت ويل لأبي فلان، قل رجل من الأزد إلا له مكيالان، مكيال لنفسه ومكيال يبخس الناس به. اختلفت اسمه كثيرا، وهذا الصبي يعيره بذلك. كاتب عنوان: من مثالب أبي هريرة ومن النقائص. قال: لا يعرف له اسم لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وإيه يعني؟ من الذي يعير بمثل هذا؟ وأنساب كثير من العرب كانت كذلك، وأسماؤهم وكناهم مختلف فيها كثيرا كثيرا. ليس هذا خاصا بأبي هريرة وحده، كثير من الصحابة اختلفت اسمه وفي كنيته، لكنه يعيره بذلك. كما قلت لكم، حاقد، واحد بيكره الصحابة، ولا أقول يكره أبا هريرة لوحده. إن الله عز وجل قال في أمثال هؤلاء: ولتعرفنهم في لحن القول. فإن هذا الصبي سب عمر ابن الخطاب كما فعل الصبي الآخر الذي سب خالد بن الوليد، فسب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كما بينت لكم في وقتها. حتى في إسلام أبي هريرة يقول لك: لماذا تأخر أبو هريرة في الإسلام؟ يقول لك: لأن له جبان، مش بتحر ولا فر ولا خر، ولا نعلمه غزا غزو. فلما علم أن الإسلام استقر والدنيا استتبت ألف أسلم، فهو تأخر إسلامه لذلك. جابها منين دي بقى؟ ما هو مستنده؟ ملوش مستند إلا الكذب. لي حيلة في من يلم، وليس في الكذاب حيلة. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. كل هذا الذي كتبه هو اخترعه من عند نفسه. والرواية التي يذكرها عن الآخرين مكذوبة، لأنهم لا يرجعون إلى قانون في النقل. أخبار من مضى أيها الناس، كيف العلم بها؟ حدث حدث منذ مئات السنين. أنت إذا قلت حدث كذا وكذا، جبت الكلام ده منين؟ المفترض أن يكون هناك ناقل لهذا الكلام. هذا الناقل من هو؟ أصادق هو أم كاذب؟ عشان كده أنا قلت لكم سنجفف هذا البئر بهذا العلم الجليل. علم أصول الحديث، نتحاكم إلى ما اتفق عليه العلماء جميعا، لم يخالف أحد منهم في ذلك. إذا كنت ناقلا، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. نقلوا تنقل عن من مضى صحة النقل، تدعي دعوة أين دليلها؟ ولا يحل لأحد أن يحتج بخبر كذاب ليتهم الأبرار. فهو يزعم أنه تأخر الإسلام لأنه جمال، لا له قتال ولا له حاجة، ويعرف من أين توكل الكتف، ودخل على المسألة. أشهر نقل باسمه رضي الله عنه انه هو عبد الرحمن بن صخر، وهناك اقوال اخرى، لكنهم لم يختلفوا في كنيته، وكان كني بها قديما. الامام الترمذي روى في سننه وحسنه من حديث عبد الله بن ابي رافع، عبد الله بن رافع مولى ام سلمة رضي الله عنه، قال: قلت لابي هريره: لم كنيت بابي هريره؟ فقال له: الا تفرق مني؟ اما انت خايف مني ولا ايه؟ ده انا ابو هريره، الا تفرق مني؟ فقلت: والله إني لأهابك. فذكر له أنه كان يصطحب معه هرة، فكان يأخذها بالنهار وكان يضعها في فم، فكني بها من قديم. لما جاء أبو هريرة ونزل المدينة كان يستطيع أن يعمل مثل كل الناس، لكن وضع في أمامه هدف واحد، هدفا واحدا. ما هو هذا الهدف؟ ألا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وأن يعيش قادما له. ورضي النبي صلى الله عليه وسلم منه بذلك، لذلك كان يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ليس له في الدنيا هم إلا أن يجد لقيما يأكله، ثم بعد ذلك يتفرغ لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام أو لسماع ما يقول. وقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام وزكى هذا الحرص، كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم وفي كتاب الرقاق من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك، لما أراه من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ظننت أن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلا، لما أراه من حرصك على الحديث. هذا الصبي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاق به وبتصرفاته فطلعوا البحرين. طيب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين لماذا لم نقل فرض العلاء ولا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث أبا هريرة مؤيدا للعلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعجز أن يطرد رجلا أو أن يقول له لا أريد أن أراك، يعجز أن يقولها كما فعل مع وحشي كما فعل البخاري. وحشي أنتم تعلمون أنه الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أسلم وحشي، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من يسلم ولا يرد، لكنه قال لوحشي دون غير، لما أسلم وحشي قال له عليه الصلاة والسلام ألا تغيب عني وجهك فلا أراك. قال له سعيد الحاج شوف، كلما رآه ذكر عنه حمزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحب لحمزة، قال له غيب وجهك عني فلا أراك. فخرج وحشي في يوم اليمامة قال لعلي أظفر بمسيلمة فأقتله فأكافئ به حمزة، عايز يكفر عما فعل وهو كافر، والإسلام يجب ما قبله كما نعلم جميعا. وقتل مسيلمة، لكن يقول ضاق بتصرفاته وطرده ودى البحرين. وليس هذا فقط، يأتي على ما يميز العباد الزهاد المتجافين على الدنيا عن الدنيا فيجعلها معروفة، يجعل جوع أبي هريرة معروفة. يقول وكان يلجأ إلى شيء تتنزه عنه النفوس الأبية فيتماوت عند المنبر حتى يأتي الجائي فيضع رجله على عنقه احتقارا له، وكان يطارد الصحابة. ما هو عجاب، هو صوره كده إنه ليس له في الدنيا هم إلا أن يأكل، فمن شدة شرهه ونهمه وحبه للأكل كان بيطارد الصحابة، لدرجة إن عمر بن الخطاب أغلق الباب في وجهه. إذا محاسن الله أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. طبعا هذا الحديث الذي يشير إليه عشان أعرفكم يعني كيف يتعاملون مع النصوص، هذا الحديث من أجل مناقب أبي هريرة، وقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه نفسه قال والله الذي لا إله إلا لقد رأيتني أصرع عند المنبر، أصرع يعني يفقد الوعي، فيجيء الجائي فيظن أن بي جنونا، وما بي جنون، إنما بي الجوع، يجوع حتى يغمى عليه من الجوع، المستشرقون قال لك أبو هريرة كان عنده صرع. جبت الكلام ده منين؟ أه لقد رأيتني أصرع. طب المستشرق ده راجل بيصرع لغة غير لغة، ما بيفهمش مستشرق، وفي نفس الوقت حاقد، فعايز يصور أبا هريرة إن هو عنده صرع، واللي عنده صرع ده ممكن يهدي، ممكن يهدي. لكن أبا هريرة توضح أنه لم يكن عنده صرع، لكن جعان، جوعان حتى يغمى عليه. فلجأ إلى حيلة لا يفعلها إلا الكرام اللي عندهم حياء. هو بقى صورها أن عنده ما عندوش حياء. ماذا فعل أبو هريرة؟ قال ولقد قعدت في طريقه اليوم. لما استبد به الجوع ويريد أن يأكل وفي نفس الوقت لا يريد أن يريق ماء وجهه، يقول يا فلان أطعمني، لدى إلى حين يصون بها ماء وجهه ويحصل بها مقصوده. صلى معه وخرج أول واحد. المدينة لها طريق عموم، طريق رئيس الناس كلها تمشي فيه، وكل واحد يدخل على الطرق الفرعية الثابتة. توقف على قارعة الطريق الرئيس لأن عارف أنه كله جاي. قال فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمع، أنا عرفت أنا كمان، لكنه سبب ما سألته إلا رجاء أن يشبعني. ممكن يقول لي طيب تعالى ناكل مع بعض واقول لك العمليه واحنا بناكل، خلاص اهو سلم يحفظ به ما وجه. ما سالته الا رجاء ان يشبعني. الروايه الثانيه قال ما سالته الا رجاء ان يستتبعني، يقول لي اتبعني. قال فمر ولم يفعل، قال له الايه كذا كذا كذا، سلام عليكم. قال فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعنى، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني أو يتبعني، فمر ولم يفعل. قال حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ما بي فتبسم وقال أبا هر الحق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد قدحا من لبن، فقال من أين هذا؟ قالوا أهداه لك فلان. قال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل ورضوا أن يعيشوا في الصفة في المسجد. كل هذا فداء لهذا الدين الكبير. قال أبو هريرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة لم يرزقهم إياها، الصدقة كلها لأهل الصف، وإذا جاءته هدية شركهم فيها. قال أبو هريرة فأحزنني ذلك. ليه؟ كان مغمى عليه فعايز يسكن هذا الجوع، وده قدح من لبن، وأهل الصفة كانوا يتراوحون ما بين 70 إلى 400 يزيدون ويقلون. طيب هذا القدح يعمل ايه مع 70؟ قال احزنني انني سادعوه وما يصنع هذا اللبن في اهل الصفه، لقد كنت ارجو ان اشرب منه شربه فاتقوى به. ثم شيء اخر احزنه، قال انني انا الذي ادعوه فساكون اخرهم شرب، يعني حتى لو جاز انه يلحق اي حاجه مش هيلاقي حاجه. ليه؟ لان هو الداعي اخر واحد بيشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم اخرهم شرب. لكنه قال قولة اهل الايمان ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. ذهب الى اهل الصفة، دعاهم، جلسوا، رسول عليه الصلاة والسلام وضع يده على الإناء وسمى الله وقال اسقه يا أبا هريرة، فأعطاه الرجل الأول فشرب حتى روي ودفع إليه القدح، فأعطاه الثاني الثالث حتى انتهوا جميعا وملأوا بطونه، فأخذ أبو هريرة القدح وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فنظر إلي وتبسم. هذه الظنون التي تجري في قلب أبي هريرة كان يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت، والإناء كما هو ما نقص منه شيء بعد شرب كل هؤلاء. قال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت، قال فقلت صدقت يا رسول الله. قال اجلس يا أبا هريرة، فجلس. قال اشرب فشرب، اشرب فشرب، اشرب فشرب، اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. فقال أرني، ثم سمى الله عز وجل وشرب الفضل. أي إنسان عنده فهم مستقيم وعنده قلب سليم يرى في هذا الحديث أي شيء يكين أبا هريرة حتى يدعي أنه كان ناهما، ولا عمر بن الخطاب أغلق الباب في وجه كذاب، هذا كذاب. الرواية اللي هي فيها إغلاق عمر للباب أن عمر بن الخطاب لما فاتحه أبو هريرة بعد ذلك، لأن أبو هريرة يقول إيه؟ فسألت عمر عن آية من كتاب الله ما سألته إلا رجاء يشبعني، فمضى ولم يفعل حتى أغلق بابه، روح يعني، تركني ودخل الدار وأغلق الباب. لا، هو بيعتبر إغلاق الباب وش أبو هريرة، وإن أبو هريرة تعلق بثياب عمر وهو كرش بره وقفل الباب وش. بقية الرواية أن أبا هريرة لما فاتح عمر بن الخطاب في هذا قال له عمر لو قلت لي وضيفتك لكان أحب إلي من كذا وكذا، لكن عمر لم يفصل لمراد أبي هريرة. يعني يقول لأبي هريرة لو أخبرتني انك انت جائع تحتاج الى اكل وانا ضيفتك لكان احب الي من كذا وكذا، هذه الروايه. لكن هؤلاء كذبه ووصل بهم الكذب الى درجه الفجور، لكن اكثر الناس لا يعلم هذه الحقائق، لان تتبع طرق الحديث لا يعرفه إلا أهل الحديث. ولما تتتبع ما كتب هذا الصبي تقلب كفيك عجبا من هذه الجرأة على الكذب. وسوف نفضحهم جميعا إن شاء الله. إذا كان هذا الخبر يبين لك مدى عفة أبي هريرة وأنه لو كان كما قال لصرح كما كان يصرح مع جعفر بن أبي طالب. أبو هريرة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يأكل قال لجعفر أريد أن آكل. وفي إنسان ببلد دلال عليه تستطيع أن تفضي إليه بشكواه، وفي إنسان آخر لا تستطيع. فهذا دال، هذا الحديث دال على عفة أبي هريرة، وإلا نحن نلزمه أيضا أن هو يتهم أفاضل الصحابة بأنهم برضو كان همهم على رضوه، زي المقداد بن الأسد. والمقداد من السابقين الأولين، ولم يكن يوم بدر فارس غيره، وهاجر الهجرتين وشهد كل المشاهد، وتزوج ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباع بنت الزبير بن عبد المطلب. ماذا يقول مقداد ابن الأسود كما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة؟ يقول: أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع، أي من الجوع. تصور بقى لما لا أدري يشوف ولا أدري يسمع، من الجوع. فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. أهو ده صريح إنما أبو هريرة لجأ إلى حيلة، إنما هؤلاء صرحوا يا جماعة ما جعانين ما عندناش. عرضوا أنفسهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يقبلنا أحد. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه، شكوا الجوع، وكان هناك ثلاثة أعنز. قال احتلبوا هذا اللبن بيننا، احلبوا الثلاث معيز دول واللبن اللي حيطلع ارسموه علينا. المقداد وصاحبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، كل واحد يقول له الربع. فقال كنت أشرب ويشرب صاحبان، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نضع ليه نضع شيئا على القدح عندما يأتي يشرب. والكلام ده واضح أنه كان ليلا. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يسلم سلاما يثنع اليقظان ولا يوقظ الناس، فيأتي المسجد فيصلي ثم يأتي القدح فيشرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه يضيفوه يعني. قال فجاءني الشيطان يوما وقد شربت نصيبي، فقال لي إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه وليس في حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشرب. قال فقمت فشربته، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا صنع، أشربت شراب محمد الآن يأتي فلا يجده فيدعو عليه فتذهب دنياك وآخرتك. وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال وجعل لا يجيئون النوم. أول ما الفكرة دي كانت عنده وإن حيجي عليه وسيهلك ما عرفش ينام. قال وعلي شملة إذا غطيت بها رأسي بدا قدماي وإذا غطيت قدمي بدا رأس. وجعل النوم لا يجيئني أما صاحباي فنام لأنهما لن يصنعا ما صنع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ثم جاء فكشف الإناء فلم يجد شيء فرفع بصره إلى السماء. قلت الآن أهلك. فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فشددت الشملة عليه وأخذت شفرة سكينة يعني وأراد أن يحرز بركة هذه الدعوة بأن هو يذبح عنزا من الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل. قال فذهبت لأذبح العنز فإذا هي حافلة حافلة يعني ضرعها مليان لبن على غير العادة. فالتمت المعزتين الثانيين لهم برضو مليانين لبن. قال فجئت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه فحلبت حتى علت رغوة اللبن. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اشرب. فقال شربتم؟ قال اشرب يا رسول الله. مرضاش يرد عليه ومش عايز. هو اهم حاجة يضمن نفسه يأمن نفسه ان هو لم يهلك لن يدعو عليه ويريد ان يصيب بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. فكل ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له اشرب يا رسول الله قال حتى رويا. فلما علمت اني اصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت. سقط من كثرة الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ملاطفا إحدى سوآتك يا مقدام. تعملت حاجة إن هذا الضحك ينم عن إن في حاجة تعملتها. قال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله. هلا أيقظنا صاحبينا فشرب معنا. فقال المقداد والذي بعثك بالحق لئن أصبتها وأصبتها معا ما يضرني ألا يصيبها أحد. إذا لما يجي بقى نترجم للمقداد كما كتب هذا الصبي يبقى نقول المقداد ده برضه رجل مكبور ورجل اهم حاجه ياكل ورجل ليس عنده حياه لان هو بيقول عرضنا انفسنا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا. فمثل هذا الزهد والتجافي عن الدنيا يعير المرء به ونسكت عن مثل هذا الخطر؟ لا والله. إننا نرد عن نسيج الأحرار. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قبة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصطفاهم رب العالمين له كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان من أمر أبي هريرة رضي الله عنه أنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة حتى صار أكثر أصحابه حديثا وحفظا، بحيث أن الناظر في أبواب الشرع، الأبواب الفقهية في الشرع، قل أن يخلو باب من حديث لأبي هريرة. أحاديثه تقريبا شملت الإسلام كله، الإمام الملقب في هذه الأمة بإمام الأئمة. في هناك أحد العلماء يلقب بإمام الأئمة، أول ما تسمع قال إمام الأئمة تعرف على طول الإمام أبو بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح المشهور المعروف. يمكن أحد وهو يطالع بعض الكتب يقول لك وروى ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة، هو ده الإمام الجليل ابن خزيمة. ولقب بهذا اللقب لأنه أحد القلائل الذين جمعوا بين الاطلاع في علوم الإسلام والمثل، فكان من جملة ما يقول لا يوجد نصان صحيحان متعارضان أبدا، ومن وقع له ذلك فليأتني أوفق له بينهم. كان متخصصا في هذا، وتراجم صحيحه تدل على علو كعبه في فهم المعاني. هذا الإمام الجليل روى عنه الحاكم صاحب المستدرك الكلام الآتي، قال ابن خزيمة رحمه الله: إنه لا يطعن على أبي هريرة إلا من أعمى الله قلبه ولم يكن له دراية بمعاني الأخبار. ثم ذكر صنوفا أربعة من أهل البدع. قال: لا يطعن على أبي هريرة إلا جهمي معطل يقول مقالة الكفر، فإذا رأى في أخبار أبي هريرة ما يدفع بدعته طعن في أبي هريرة. ده الصنف الأول، لم يطعن على أبي هريرة إلا أهل البدع، سواء كانوا جهمية ولا كانوا قدرية ولا كانوا معتزلة، كرهين أبا هريرة. ليه؟ لأن في أخبار أبي هريرة رد عليه وهو مش عارف يرد، الكلام صريح يقول لك لا أبو هريرة كذاب، وطالما الراوي كذاب إلى يسقط خبر كده بصراحة. ليه؟ لأنه عاجز عن الرد على الكلام. يبقى ده معطل جهمي يرى في أخبار أبو هريرة ما يرد على بدعته فيطعن على أبي هريرة بما نزهه الله عز وجل عنه، أو خارجي لا يرى طاعة لإمام ويرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا نظر في أخبار إلى أبي هريرة ورأى أنها ترد عليه ولم يستطع لها دفعا اتهم أبا هريرة. أو قدري ينفي عن الله عز وجل العلم كالقدرية الأوائل، أو يتكلم في أفعال العباد ومقالته كفر وشرك، ده كل كلام ابن خزيمة، فلم يستطع لها دفعا فيطعن على أبي هريرة. أو جاهل يتعاطى الفقه، فإذا رأى في أخبار أبي هريرة ما يرد قول إمامه الذي يقلده طعن في أبي هريرة. هذه الأصناف. الطعن على أبي هريرة قديم، بعدما قتل عثمان رضي الله عنه وبدأت نذر الشر تظهر في الأمة، ظهرت فرقتان كبيرتان، الخوارج والشيعة. أول فرقتين الخوارج كفروا علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة، فما هو المنتظر منهم؟ الشيعة تعصبوا لعلي بن أبي طالب واخترعوا الأحاديث. يقول العلماء لا نعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا من الروافض. الكذب بيجري دمهم، ما يعرفش يعيش لما يكذب، يموت من الصدق. من هنا بدأوا يطعنون على أبي هريرة. أما أهل السنة والجماعة الذين لم يكن لهم اسم فيما مضى، لأن ما كانش بيتسمى زمان إلا أهل البدع، إنما أهل السنة والجماعة هم أصل الإسلام فليس لهم اسم، إنما جاء الاسم متأخرا بعدما فشت البدع وكثر التفرق. فأبو هريرة رضي الله عنه طعن عليه لما ظهرت البدعة في الإسلام. هذه مبدأ الطعن، عشان واحد يقول لك الطعن قديم، قديم، لكن من الذي طعن على أبي هريرة؟ سموا لنا رجل صدق طعن على أبي هريرة، لن تجد إلى ذلك سبيلا، إنما يطعن عليه من تلبس بمثل هذه البدع التي ابتلي الإسلام بها منذ قتل قفل باب الفتنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا.